أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا الباب الحادي والسبعون وأربعين باب في القبر وعذاب القبر. قال ابن ابي عاصم رحمه الله تعالى: حدثنا عباس بن الوليد المرسي، وحدثنا زيد بن زريع، وحدثنا سعيد عن قتاده عن انس بن مالك ان نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا وضع العبد في قبره، وهذا في الغالب، وإلا عذاب القبر يتعلق بحياة البرزخ، سواء كان الرجل في القبر منحوت مدفون أو حشر في أجواف السباع أو في حواصل الطير، أو كان غريقا في قعر البحار، فإنه يأتيه عذابه أو نعيمه. وذكر القبر هنا ووضعه في اللحد أغلبية، وإنما خالف في هذا الأصل المعتزلة استبعادا واستفضاعا في هذا الأصل الذي قرره أهل السنة والجماعة وقالوا به وأشاعوه بين أتباعهم اتباعا للقرآن وسنة خير الأنام عليه الصلاة والسلام. فعذاب القبر واقع وأدلته في الكتاب والسنة، والعقل الصريح لا ينافي هذه النصوص ولا يعارض هذه النصوص، بل يسلم وينقاد ويصدق. إذا وضع العبد في قبره وتولى عنه أصحابه حتى إنه ليسمع خفقا عاليا، أتاهم ملكان. وذكر نعالنا ليس معناها أن الرجل يدخل القبر، يدخل المقبرة وهو منتعل، إنما ينتعل إذا كان يتضرر بالاختفاء. قد يكون في المقبرة شوك وما إلى ذلك يؤذي قدميه فينتعل. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لابن الخصاصية: يا صاحب الستيتين اخلعن عليك. وما ذلك إلا لحرمة أهل القبور من أهل الإسلام. يقول: حتى إنه ليسمع خفقا لعابد، يعني إن كانوا منتعلين. وهذا المصدر من الأدلة التي ذكرها طائفة من الفقهاء على أن الميت له حالات يسمع فيها، والمسألة فيها مذاهب. هناك من قال إن الميت لا يسمع مطلقا، وهناك من قال يسمع مطلقا. والصحيح أننا نتقيد بما في النص مثل هذا الموضوع، وسماعي أهل القريب كلام النبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي معنا إن شاء الله في الأبواب اللاحقة. يقول: وتولى عن أصحابه حتى إنه ليسمع خطا عليه، أتاه الملكان فيقعدانه في قبره فيقولانه: استبشع المعتزلة واستقبعوا هذا. فقالوا: إذا كشفنا الحر لا نجد الميت جالسا. كل هذا بدافع العقل، ولكن ليس بالعقل الصريح، بالعقل المنتكس. عافانا الله وإياكم. إن العقل الصريح يوجب قبول النص، ويوجب عدم معارضته والاصطدام معه. إنما بعقولهم الكاسدة الفاسدة أنكروا عذاب القبر ونعيمه وأدلة متواترة، كما سيأتي معنا ومر معنا مرارا وتكرارا أن الحديث وتقرير هذا الأصل العظيم. فإذا لما قال بارك الله فيكم في ترجمة الباب في القبر المراد في البرزخ، وإنما ذكر القبر في الأحاديث ذكر الأول، عذاب القبر المراد عذاب البرزخ. وجواب على المعتزلة فضلا عن تسليمنا النصوص أن نقول لهم إن حياة البرزخ حياة لها كيفيتها وحقيقتها التي تغاير كيفية حياة الدنيا. فأنتم عندما أنكرتم هذا الأصل قستم هذا على حياة الدنيا، وفرق بين حياة البرزخ وحياة الدنيا، كيفية حياة الدنيا شيء وكيفية حياة البرزخ شيء آخر تماما. فحياة البرزخ حياة غيبية لا نعلم كيفيتها ولا كنهاها، فلا نقيس ما هو مجهول بالنسبة لنا على ما هو معلوم من حياة الدنيا من الحياة الدنيا، لأن الدور ثلاثة: دار الدنيا، دار البرزخ، دار الآخرة. وموجود في الشاهد وفي العيان أن أناسا تجمعهم حجرة واحدة وينامون نومة واحدة، فإذا بهذا يرى في منامه ما يتنعم به، وذاك يرى في منامه ما يبتئس به، والكل والجميع يضمهم حجرة واحدة. إذا كان هذا في النوم في حياة الدنيا واقع ومشاهد ويمكن عقله، فما بالك بحياة البرزخ التي لا يعلم كيفيتها إلا الله، ولا يعلم منها إلا ربنا سبحانه وتعالى. فمعيب جدا لهؤلاء الذين يتسمون بالأنبياء أن ينكروا هذا. والناس قاضوا في مسألة هل عذاب القبر يقع على الروح والجسد، أم يقع على الروح دون الجسد، أم الجسد دون الروح؟ والصواب في هذا أنه يقع على الروح والجسد معا، لأن العبد كما في هذه الأحاديث إذا وضع العبد في القبر يشمل روحه وجسده، يشمل روحه وجسده. قال: فيقعدانه في قبره، مع إن القبر لو تصورنا أنه لحم، نعم الله الصادق أن يقول هذا أمني، وأنت لا تراها، أنت تؤمن بأشياء كثيرة وأنت لا تراها، تؤمن بالملائكة وأنت لا تراها، تؤمن بالجن وأنت لا تراها، تؤمن بأشياء من المغيبات والمغيبات وأنت لا تراها، فهذا من ذلك. فما الذي يفرق بين هذا وذاك الباب الآخر؟ الكل من عند الله، والكل من السمعيات التي يجب الإيمان بها والتصديق الجازم. قال: فيقعداني في قبري فيقولان ما تقول في هذا الرجل في محمد صلى الله عليه وسلم؟ فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله، فيقال له انظر إلى مقعدك من النار، قد أبدلك الله بي مقعدا من الجنة. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيراهما جميعا أو كلاهما. قال قتادة: وفي هذا يا إخوة تنعم للمؤمن وتبكيت وإيجاع للفاسق الكافر. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيراهما جميعا أو كلاهما. قال قتادة وبكى أنه يفسح له في قبره 70 ذراعا ويملأ عليه خضرا إلى يوم القيامة. قال: ثم رجع إلى حديث أنس. قال: أما الكافر أو المنافق فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل صلى الله عليه وسلم؟ فيقول: لا أدري، فكنت أقول ما يقول الناس. إذن هذا مقلد، تكلم الكلام بلا يقين ولا طمأنينة قلب، إنما عن تقليد لا عن بينة وبصيرة. فيقال: لا دريت ولا تبيت. ولا نظن أنه قال له لا دريت ولا تبيت بصورة أي مسألة، إنما على سبيل الزجر والنهر، ينهر النهر لا دريت ولا تبيت، ثم يضرب بمضراب من حديد ضربة بين أذنين عفانا الله بها، ويصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين الإنس والجن. إن لله وإنا إليه راجعون. قال: حدثنا المقدمي، قال: حدثنا يزيد بن زريع، قال: حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق، قال: حدثنا سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قبر أحدكم أتاه ملكان أسودان أزرقان يتناول هذا سلمكم الله كل من مات. وليس الأمر محصورا في القبر ذا للحج، لا، إنما ذكر القبر في هذا الحديث أغلبي. يقال لأحدهما منكر والآخر نكر، ويقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم؟ وهو قائل: ما كان يقول إن كان مؤمنا قال وعبد الله ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله. توفيق من الله، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويظلم الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. عفانا الله وإياكم. يقول: فهو قائل ما كان يقول إن كان مؤمنا قال وعبد الله ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. كائن كنا بنعلم أنك تقول ذلك. انظر إلى الولاء والمحبة والمودة بين المؤمنين وبين الملائكة. وهذا الحديث مما صرح فيه بتسمية الملكين، تسمية الملكين. ولذا هناك أسماء نعلمها لبعض الملائكة والأكثر لا نعلم، والأكثر لا نعلم. فهل نستطيع أن نذكر أسماء الملائكة التي نعرفها عندك يا خالد عبد الله؟ واحد جبريل عليه السلام، ميكائيل عليه السلام، نعم، صرافيل عليه السلام، منكر ونكير. الصواب أنهما اسمان منكر ونكير وليس الوصفين. وقيل وعتيد، رقيب وعتيد وصفان على الراجح، رقيب وعتيد وصفان، وصفان معنى هاروت وماروت ليست من أسماء الملائكة على الصحيح الراجح معنى. طيب بقي شيء، مالك كما في التنزيل، قالوا يا مالك يقضي علينا ربك. في الأسماء عزرائيل، طيب ما عزرائيل أسماء لم يصح، لم يصح. انتبه يا عبد الله، لم يصح كما جاء في الإسرائيليات. طيب رضوان جاء في حديث لكن هو ضعيف، كما عند الترمذي وغيره. خازن الجنة، إذا خازن النار يا عبد الرؤوف من هو؟ مالك، خلاص؟ طيب خازن الجنة، خازن الجنة وهو؟ ما ندري، ما ندري. لما ورد في حديث ضعيف ربوة معنى؟ طيب في اسم اخر؟ كنا محمود في اسم اخر. ها؟ ها؟ جاء مسمى؟ ما ذكر الله في كذا الاسم. لم يأتي مسمى. عليك السلام. لم يأتي مسمى. خذ إذا ماروت وماروت ليسوا بأسماء للملائكة على الصحيح الرجح. طيب أقول في الملائكة. يقولنا ويقولان إن كنا لنعلم أنك تقول ذاك ذلك، ثم يفسح له في قبر 70 ذراعا. شوف نعيم آل الإيمان في البرزخ في القبر 70 ذراعا في 70 ذراعا، وينور له فيه فيقول له نم، فيقول دعوني أرجع إلى أهلي أخبرهم، فيقال له نم فنام كنومة العروس الذي لا يقدر إلى أحد وأهلي إليه حتى بكر الله من مضجع ذلك. وإن كان منافقا قال لا أدري، كنت أسمع الناس يقولون كذلك. وإحنا معنا في الحديث، في مجموع الحديث التي في هذا الباب يذكر أحيانا النفق وأحيانا الفاجر وأحيانا الكذب، ولا تعارض بين هذا لا أدري، كنت أسمع الناس يقولون كذلك، فكنت أقول يا بليغ أحكم إغلاق هذا الباب الذي هو الشر، أحكمه من أجل إذا لم يمكن تصرف البعض من هذه الفترة، شدوا عليك، شدوا شدوا بارك الله. قال وإن كان منافقا قال لا أدري، كنت أسمع الناس يقولون كذا فكنت أقول ما يقولون. عندكم ما فيلتئم عليه ولا عندكم ما فيلتئم عليه حتى يختلف مضجعه فيه أضلاع، هكذا عندكم زي ما فلا يزال فيها معذبا حتى يبعث الله من مضجعه. يعني عذاب المنافق عذاب الكافر الفاجر دائما، عذاب المسلم إن ردد إن كان من أهل الكبائر فإنه معذب، كما في حديث عبد الله بن عباس الصحيح وحديث القبرين. قال حدثنا حسين بن اسماعيل بن ابي كبشه قال حدثنا ابو عامر عبد الملك بن عمرو قال حدثنا عباد بن بشر عن داود بن ابي قال سمعت ابا المطلب يقول حدثني ابو سعيد الخدري يقول كنا مع نبينا صلى الله عليه وسلم في جنازه فقال يا ايها الناس ان هذه الامه تبتلى في قبورها، فاذا الانسان دفن فتفرق عنه اصحابه جاءه ملك في يده مطرقه فقعده وقال له ما تقول في هذا الرجل؟ فان كان مؤمنا قال اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، اشهد ان محمدا عبده ورسوله، ويقال له صدقت، ويفتح له باب الى النار الى النار هكذا، فيقال له هذا منزلك، هذا كان منزلك لو كفرت بربك. فاما اذا امنت ان امنت به فان الله اذنك به هذا، فيفتح له باب من الجنه، فيريد ان ينهض اليه فيقال له اسكن، ويفتح له في قبره، ويفتح له ويفسح له ويفتح له قبره. واما الكافر او المنافق فيقال له ما تقول في هذا الرجل؟ فيقول لا ادري، سمعت الناس يقولون قولا، فيقول لا بلغت خيرك، فيقول لا بليت ولا كليت ولا اهتديت. ثم يفتح له باب الى الجنه. لا تغلقوا بالناس ايها الرجل، لا تغلقوا بالشمس. لا ادري سمعت الناس يقولون قولا، فيقول لا بريت ولا ابتليت ولا ابتليت. ثم يفتح له باب من الجنه، يقال له هذا منزل، هذا كان منزلك لو امنت بربك، فاما ان كفرت بربك فان الله قد اذنك به هذا. ثم يفتح له باب من النار، ثم يقمعه ذلك الملك طمعة بالمطرقة، فيسمعها خلق الله كلهم إلا الثقلين. قال بعض أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام فمن أحد يقوم على رأس الملك في يد المطرقة إلا ذهل عن ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين. قال حدثنا يوسف بن يعقوب الصفار قال حدثنا عمرو بن عياش عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر، وأبو سفيان هذا طلحة بن نافع، عن جابر الصحابي الجليل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل النوم قبره فأتاه ملكان فامتهر فيقوم يهب كما يهب النائم كالسلام من ربك ومن ديني ومن نبي، فيقول الله ربي والاسلام ديني ومحمد النبي عليه الصلاة والسلام، فأقولان له صدقت كذلك كنت، فيقال أخرسوه من الجنة والبسوه من الجنة، فأقول دعوني حتى آتي أهلي، فأقولان له اسكن. قال حدثنا إسماعيل بن حصن، قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن أعمش عن أبي سفيان عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل ميت القبر مثلت له الشمس عند الغروب، فيجلس فيمسح عينيه ويقول دعوني أصلي. قال أبو بكر: وفي المسألة أخبار ثابتة. قد استقصاها الإمام البيهقي رحمه الله تعالى في كتابه عذاب القبر والنعيم، أو سؤال الملكين وعذاب القبر، كتاب يقع في المجلد ومطبوع ومحقق. قال أبو بكر وهو ابن أبي عاصم صاحب كتاب السنة الذي بين أيدينا: وفي المسألة أخبار ثابتة، والأخبار التي في المسألة في القبر منكر، لكن أخبار ثابتة توجب العلم، أي توجب العلم ماذا؟ اليقين الجازم الذي تطمئن إليه النفس تسكن. ناهيك عما جاء في كتاب الله عز وجل من إثبات عذاب القبر ونعيم القبر كذلك. قال: توجب العلم فنرغب إلى الله أن يثبتنا في قبورنا عند مسألة منكر ونكير، والقول الثابت في هذه الدنيا وفي الآخرة. يقول: باب في عذاب القبر. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن عري عن الجويري عن أبي مرة عن أبي سعيد الخدري أو سعد بن مالك عن زيد بن ثابت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نار الأمة ستبتلى في قبورها. والمراد بالابتلاء السؤال والاختبار. نعم، هذه الأمة ستبتلى في قبورها، فلولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم عذابا. ولذلك الشهيد يا إخوة لا يمتحن في القبر، يؤمن من فتنة القبر. الأنبياء المرسلون كذلك لا يسألون، لا يسألون لأنهم شفعاء، فهم شهداء، شهداء على الناس. إن هذه الأمة ستبتلى بقبورها، فلولا أن تدافعوا لدعوت الله أن يسمعكم عذاب القبر. ثم أقبل علينا بوجهه وقال: تعوذوا من عذاب القبر، تعوذوا من عذاب القبر، تحصنوا وتحرزوا بالله الذي يمن عليكم بالنجاة والسلامة والبعد والنهي عن عذاب القبر. فالذي يعافي هو الله والمنجي هو الله سبحانه وتعالى. قال حدثنا عبد الوهاب بن الأشعث قال حدثنا عبد الرحمن بن سعيد وعلي بن أبي أشعث قال حدثنا ابن ثوبان عن عبد الله بن قال عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن عثمان الشحام عن مسلم بن أبي بكر عن أبيه الذي هو أبو بكر. ما اسم أبي بكر يا أخانا عبد الله؟ نفيع. أحسن، نفيع بن الحارث بارك الله فيك. قال أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إني اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر. قال حدثنا ابن مصطفى قال حدثنا بطيء قال حدثنا شعيب عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتعوذ بالصلاة من عذاب القبر، المراد في آخر الصلاة. قبل التسليمتين وبعد التشهد. قال حدثنا ابن مصفى قال حدثنا يعقوب قال حدثنا ابن عيينة عن ابي الزناد عبد الله بن ذكوان عن الاعرج عن ابي هريرة ان النبي عليه الصلاة والسلام يقول عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره ان النبي عليه الصلاه والسلام قال اعوذ بالله من عذاب القبر. قال حدثنا ابن مصطفى قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي. من الزبيدي؟ محمد بن الوليد الزبيدي. محمد بن الوليد الزبيدي من تلاميذ الزهري من اصحاب الزهري. عن الزهري عن عروه عن عائشه قال دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي امراه من اليهود وهي تقول اشعرت انكم تقتلون في القبور فارتاع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال انما تقتل اليهود. قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي امرأة اليوم وهي تقول يعني تخاطب عائشة تحدث عائشة فارتاع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إنما تفتن اليهود. قالت وهذا ايش؟ يعني محمول على أن الوحي لم ينزل بعد في تعميم عذاب القبر على الأمم السابقة من يهود وغيرهم. وهذه الأمة قال النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا بوائه واجتهاده عليه الصلاة والسلام إنما تفتن اليهود. قالت عائشة فلبثنا لهذه المقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هل شعرت أنه أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور؟ لم يشمل هذه الأمة. وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ من عذاب القبر. قال حدثنا ابو منظر قال حدثنا محمد بن عبد المنظر عن شعبه محمد بن جعفر المعروف بغندر عن شعبه عن اشعث. غندر معناه ايه يا بليغ؟ المشاهد. من الذي لقبه هذا اللقب؟ شيخوخ بن جريج لأنه كان كثير الأسئلة على الشيخ فسموه هذا اللقب بلغة أهل مكة. عن شعبة عن أشعث بن أبي الشعفاء عن أبي عن مسروق عن عائشة قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة إلا تعود من عذاب القبر. فالتعود من القبر في الصلاة على سبيل استحباب والنهي. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وابو بكر قال حدثنا ابو معاويه الاعمش عن ابي سفيان طلحه بن نافع سبق معنا قريبا عن جابر عن ام مبشر قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم في حائط لبني النجار في قبورهم قال ماتوا في جاهليه قالت فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت يقول استعينوا بالله من عذاب القبر. قالت فقلت يا رسول الله وللقبر عذاب؟ قال انهم لا يعذبون في قبورهم عذابا تسمعه البهائم. قال حدثنا ابن كاسر قال حدثنا ابن عيين عن موسى بن عقبه عن ام خالد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ من عذاب القبر. قال حدثنا ابو مسعود الرازي ولا شك ان الاستعاذه من عذاب القبر تورث في نفس الاشفاق والوجع وتدفعه للمراقبه والوقوف عند حدود الله. قال حدثنا ابو مسعود الرازي قال حدثنا ابن الاصبهاني عن حكام بن سلمة الرازي عن عمرو بن ابي قيس عن حداد عن منهار بن عمرو عن زيد بن قيس عن علي قال كنا نشك في عذاب القبر حتى نزلت ألهاكم التكاثر. لكن إسناده في ضعف. إسناده في ضعف. وروى في عذاب القبر زيد بن ثابت وابو ايوب وعلي وابو هريره وانس وعثمان بن ابي العاص وابو بكر وابن عباس وعائشه واسماء وام خالد وابو رافع وجابر كلها ودعا النبي عليه الصلاه والسلام. قال ابو بكر وصحت الاخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في استعاذته من عذاب القبر وتعوذه منه. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم ان امته ستبتلى بقبورها وهي اخبار ثابته توجب العلم. هل تغلطت على قلتها الا انها لها قيمه عظيمه؟ يعني هذه التبليلات من الامام ابي بكر وابن ابي عاصم لها فائدتها الجليله، يعلم هذا طالب العلم ولها مذاقها الخاص وان كانت يسيره. وهكذا اعتاد المحدثون تعليقاتهم تعليقات يسيره، انما يتركون النصوص هي التي تنطق وتتحدث. كما قيل كلام المتقدمين قليل كثير الغلط، بخلاف الغالب على كلام المتاخرين فانه كثير قليل الغلط. كلام المتقدمين قليل كثير الغلط. نعم. قال كل هؤلاء عن النبي عليه الصلاه والسلام. قال ابو بكر وصحب الاخبار عن رسول الله عليه الصلاه والسلام في استعادته من عذاب القبر تعوذ منه. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم ان امته ستبتلى بقبورها وهي اخبار ثابته توجب العلم، مراد العلم اليقين الجازم، وتنفي الريب والشك. والله نسال ان يعيدنا من عذاب القبر في قبورنا وأن يجعلها علينا رياضا خضراء تنور لنا فيها. بعض يعني الناس محاولين جاهدين للوقوف على بعض صور المعذبين في القبور، وهذا يا إخوة بارك الله فيكم أمر لم نؤمر به وفي تكلف، وربما يصل إلى شيء من الكذب والتزوير. فنحن نؤمن وإن لم نرى صورا، لسنا مأمورين بإيجاد صور للناس لنرعبهم ونخيفهم، بل اللبيب والعاقل والموفق يكفي أن يسمع بهذا النصوص من كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. أما ما يأتي على بعض المواقع أو في بعض الفضائيات أو في بعض وسائل الإعلام للنشر لبعض الصور لبعض الشباب المعذبين وغير ذلك، لا ننصات وراءها ولا نبالغ، بل نحن نؤمن بأعذاب القبر ونعيم القبر من قبل أن نرى هذا الصور ولا تؤثر فينا. فإن أغلبها إنما وقع واقعا على سبيل التزوير والتكلف. فالله المستعان. فلسنا متهوكين لكي ننتظر هؤلاء يثبتوا لنا عذاب القبر ونعيم القبر لبعض هذه الصور وهذه الأشياء المتعلقة. باب في ذكر القليل قريب ذلك. القليل هو البئر المطوي، البئر المطوي معنى قال، ومعنى مطوي أي مبنية جدران، البئرية هذه مبنية مطوية ومبنية بالحجارة، حجر فوق حجر فوق حجر لكي يتمسك ولا يتهيأ. قال أخبرنا أحمد بن أبي عاصم قال حدثنا الشافعي قال حدثنا الحارث بن عمير عن حميد عن أنس بن مالك أن النبي عليه الصلاة والسلام قام على القليل الذي فيه أبو جهل. والمقصود القليل هذا قليل بجل كان قليلا له، يعني مهجورا جافا يابسا، وكانوا بيستخدموا هذا القليل وهذه الخلوص، يعني السجن والحبس من الرزق بدل من أن يسجنوا في زنزانة خرسانية ينزلونه في هذا الجوف وهذا البرج فيحبس، وكل وقت ينزل له طعام الشراب. فكم كان الإمام السرخسي رحمه الله مر بهذه المحنة، صار المقصود في الأئمة الحنفية، وكان مع ذلك طلابه يقفون على شفير الأعرج ويسجلون وقيدون هو يملي عليهم واكتبوا كذا باب كذا ويشرح ويعلق المسألة والباب هذا فيه كم مسألة وكم كذا وكم موجود هذا مسطر في كتاب المقصود. قال أمليت من باب كذا لباب كذا وأنا في الجوف في البيت، هم في أعلى معهم الصحف والأقلام الدواء والقرطاس مكتوبون. احنا اليوم العلم سهل لنا، مع ذلك سبحان الله الهمم الله اعلم بها والى الله نشتكي. هؤلاء ما تركوا ذاك العالم وهو في مهنته، انما انسوه، هذا الذي بايديهم وابتلهم الفرصه انهم يتلقون وهو في هذه المحنه كذا، وهذا يدل على الهمم العاليه عند الدارس والمدرس. نعم. يقول عن انس بن مالك ان النبي عليه الصلاه والسلام قام على الطريق الذي فيه ابو جهل واصحابه ببدر بعد قتلهم بثلاث ليالي، فنادى يا ابا جهل يا أبا جهل بن هشام، يا عتبة بن ربيعة، يا شيبة بن ربيعة، يا أمية بن خلف، هل وجدتم ما وعدتم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم كلام الموقن الذي ليس فيه ضرر من الشيء. قال فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. فخرج من أصحابه من شاء أن يخرج، لعله عمر، لعله عمر كما جاء في بعض الروايات. فقالوا يا رسول الله تناجي أقواما قد يجيكم منذ ثلاث؟ فقال ما أنتم بأسمع لما أقول منهم إلا إنهم لا يستطيعون أن يجيبوا. سبحان الله، يثبت أن الميت ربما يسمع في بعض المواضع والحالات التي جاء بها النص، أما مطلقا فلا. وما أنت بمسمع من في القبور، إنك لا تسمع الموتى. ومذهب الإمام أبي حنيفة ومدرسته المنع مطلقا. عندنا في هذا الكتاب الآيات البينة في عدم سماع الأموات على مذهب الحنفية السابقة، ومذهب الشافعية التفصيلي، فالأصل أنهم لا يسمعون إلا فيما جاء فيه النص، إلا ما ورد فيه النص. قال حدثني المقدمين عباس بن الوليد المرسي قال حدثنا معتمد عن حميد بن عبد انس بن مالك قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على طليب بدر، قال حدثنا عبان بن بقي قال حدثنا خالد عن حميد عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بدر اذ سمعهم بالشمول وهو النبي يا ابا جهل بن هشام، ثم ذكر مثل حديث الشافعي. معنى في النصوص ان هؤلاء قد سمعوا، هذا واحد. معنى في النصوص أن الميت يسمع قرع اللعاب وشريعه. معنى في النصوص وحكاية الإجماع أيضا أن الميت يسمع تسليم زائره والمسلم عليه. فما جاء في النص قلنا به أو ما ثبت فيه الإجماع، وإلا الأصل أنهم لا يسمعون. نعم. لا، شيخ، كنت سمعت حديث عبد الله بن عمر بن القاص الوالد الصحراء قلت أنت شبك لأن تسلم مجالس لهم إنما يتعون مع كل مرادة صلى الله عليه وسلم لأن تسلم الجبور هذا خلاصة ينبغي الجمع بالنصوص النافية السماع مطلقا والنصوص المثبتة في بعض الأحوال ولا تعارض ولا تعارض إذا قلنا بالجمع. طيب الآن أول شيء ما ينبغي ليس هناك إلا بأن نقول أنه يسمعنا مطلقا ولو قلنا أنه يسمعنا مطلقا فهذه ذريعة لأهل الشرك الذين يستغيثون بأصحاب الأضحى والأولياء في الزمان الذين ينادون أصحاب الأضرحة والأولياء في الزعمين والصالحين ويستغيثون بهم إنما يتذرعون مثل هذا المدح الذي يقول أنهم يسمعون فقط. طيب هل أنه يسمع فرض مجدد أنه يسمع هل يستطيع أن يحقق له شيء؟ لا يستطيع كما يئس الكفار من أصحاب الكفر الكفار يئس من أصحاب الكفر أعطيني ولدا أعطيني مالا هب لي نجاحا هب لي زوجة ماذا ينفع نعم يدعوه لاسم الرعب نعم ويوم القيامة يكون بشركهم ويوم القيامة يكون بشرككم ولا ينبئك مثل هذا فبارك ربكم هؤلاء الذين يزعمون ان اصحابه الاسماء مطلقا ليس معهم ادله من كتاب الله ولا من سنه رسول الله عليه الصلاه والسلام ولا من الواقع العملي يقول هنا حدثنا المقدمي عباس بن وليد النرسي قال حدثنا معتمر عن عمير عن انس بن مالك قال قام رسول الله عليه الصلاه والسلام على الطريق بجدر قال حدثنا وهبان بن بقي قال حدثنا خالد عن حميد عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من بدر الذي سمعه المسلمون وهو ينادي يا ابا جهل بن الشام ثم ذكر مثل حديث الشافعي قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن حميد عن انس عن النبي عليه الصلاه والسلام قال حدثنا ابو موسى قال حدثنا خالد بن الحارث عن حميد عن انس عن النبي عليه الصلاه والسلام مثله قال حدثنا ابن كاسب قال حدثنا ابن فليح عن موسى بن عقبه عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول قال اناس للنبي عليه الصلاه والسلام من اصحابه يوم بدر وينادي يا اصحاب الطريق يا رسول الله تنادي اناسا امواتا فقال النبي عليه الصلاه والسلام ما انتم لاسمع لما اقول منهم ما انتم لاسمع عندكم دم بالبخ بالدم يقول حدثنا ابو الشعفاء قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحارب عن اشعث عن ابي اسحاق عن عمرو بن الاولي قال احد الثقات الخضرمي قال كنا عند عبد الله بن مسعود في بيت المال قال قام رسول الله عليه الصلاه والسلام على طريق طريق بدر فقال يا فلان يا فلان هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا يا رسول الله هل يسمعون؟ قال ما انتم لاسمع لما اقول منه ولكنه اليوم لا يجيبه. قال أبو بكر والأخبار التي في قريب بدر ونداء النبي عليه الصلاة والسلام إياهم وما أخبر أنهم يسمعون كلامه أخبار ثابتة توجب العلم والمحاسبة فيه أخبار كثيرة قد أثبتناها في مواضعها. قال حدثنا إبراهيم بن حجاج قال حدثنا عبد الله بن زياد قال حدثنا عبد الواحد بن حمزه عن ابن عبد الله بن الزبير قال سمعت عباد بن عبد الله بن الزبير يقول سمعت ام المؤمنين تقول سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حساب اليسير فقلت يا رسول الله ما الحساب اليسير؟ فسوف يحاسبه حساب اليسير صار الرجل تعرض عليه اللغة ثم يتجاوز له عنه ومن نوكش الحساب هلك أو عدل من نوكش الحساب هلك إن الحساب يسير والمجرد مجرد عرض الذنوب وإظهارها على إن كانت مخفية عفانه الله يعني. قال حدثنا محمد بن مهدي قال حدثنا أبو عامر عبد الملك بن محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن ابن الزبير أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من نوقش الحساب بعمله هلك. باب الإيمان بالبعث. وفي أخبار قد ذكرناها في موضعها. قال حدثنا زكريا بن يحيى بن حمول قال حدثنا شريك عن منصور قال حدثنا أبو موسى قال حدثنا خبر عن شعبة عن منصور عن جبريل بن خرص عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربعة: شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، بعثني الله وأني رسول الله بعثني الله، ويؤمن بالبعث بعد الله ويؤمن بقدره. كم هي الآن أربعة؟ طيب ما شاء الله. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا فلا يشرك بعبادة ربه. زعم الذين كفروا أن لن يبعث. قل بلى ربي لنبعثن ثم لتنبؤن بما عملوا. قال حدثنا محمد أدلة البعث والمشهور والمعاد الحساب في كتاب الله كثيرة لا تحصى. نعم لو نظرنا فقط في سورة البقرة وذكرتم ما فيها مثل ماذا يعمل؟ كيف نظره لكل زمان بايا قال أو لم تؤمن قال بلى ولكن الله ما تنزل معنى قصة إبراهيم خلق خذ أرباعكم من الطير وصرفن إليه ثم اجعل على كل جبل من هذا الجزء ثم ادعهن تأتين كسر لا لا طيب وإيه كمان في بقرة والسورة كمان ها؟ لم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف الحضر الموت مش عايزين يموتوا خايفين هم ألوف فقال لهم الله موت يلا شوف فقال لهم الله موت ثم أحياهم ها؟ وإيه كمان؟ في البقرة بس خليك في البقرة عمار بن عزيز وأصحاب موسى عليه السلام ثم اضربوه في بعضهم كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم لا تعقلون. طيب ما في البقرة شيء آخر؟ صحيح البقرة ما هو واحد نفس القصة جميل نفس السيرة انظروا آخر داير البقرة آيات البعث أدلة البعث في القرآن كثيرة لا تحصى إنهم كانوا ينكرون البعث هنا يقولون ما هي يعني حكوم تدفع وارض تبلع ما في بعض معنى وشكوا في البعض فاثبت القران لهم بادله يعني ساطعه لا مجال للجدل والمعارضه لها ادله عمليه مخصوصه وأدلة مسموعة وأدلة عقلية. سبحان الله العظيم الذي يبعث الناس من قبورهم الحساب ليثاب المحسن والجاز المسيء. سبحان الله طيب يقول هنا بارك الله فيكم في حديث محمد بن عبد الله بن بزيع الاخوه قال حدثنا زياد بن الربيع اليحمدي قال حدثنا هشام عن محمد بن سيرين عن ابن الديلمي قال كنا ثلاثه نخدم معاذ بن جبل فلما حضر يعني حضرات الوفاه قلنا له يرحمك الله انما صحبناك واستطعنا اليك واتبعناك لمثل هذا اليوم صلى الله عليه وسلم فحدثنا مع ابن معاذ رضي الله عنه مات شاب صغير في بلاد فلسطين في طاعون علم راس في العام الثامن عشر من الهجره طاعون عفانا الله اللي اليوم يقول لك بكتيريا مش عارف والله انواع اسماء الا ابتلوا بالامراض الاصفار التي لم تظهر في ابائهم الذين مضوا معنا يا اخي الصلاه ها البكتيريا دي قاعده عامله لهم روح ها سبحان الله يقول لك لا تاكل خيار لا تاكل فاكهه لا تاكل كذا لا تاكل كذا بكتيريا مخلوق لا يرى بالعين المجرد مع ذلك اطلق نومه نعم وضج يعني مضاجعهم ما هنئت ما هنئت لماذا بكتيريا صغيره لا ترى بالعين المجرد انما بالمحاليل والميكروسكوب وما الى ذلك فالات متناهيه في التكبير ها او مخلوق صغير مثل هذا يقلقل امن هؤلاء الله المستعان يقول لك على ضعف ابن ادم يقول لك على ضعف ابن ادم بينما الناس امنون تاتيهم تلك البكتيريا فحسبنا الله ونعم الوكيل نحن بتوكلنا على الله سبحانه وتعالى تفريغ امرنا الى الله والا ما كنا نعيش نمشي يعني ان نفكر ها يصيبنا الهواجس الافكار الحمد لله الحمد لله الذي طمأن قلوبنا نعم يعني برد اليقين هذه نعمة عظيمة نعم عندما ينعم الله عليك برد اليقين وتطمئن ويتسكن نفسك والا النفس هذه ان لم ياتها من الله يعني هذا الفضل وهذه النعمه والا تكون يعني يمشي الانسان يحرك نفسه بسبب الخوف والقلق نعم لا عدوى ولا طيره هناك كل من المجذوب واضطرارك نفسه وهذا صحيح وهذا صحيح ولا يردن مصح على منظر كل هذا هذا صحيح وفيها تفصيل ان وجدت العدوى فهي باذن الله ليس بان هذا هو الفاعل وان هذا هو المؤثر انما بارك الله فيكم نهى النبي عليه الصلاه والسلام عن الدخول على مثل أصحاب هذه الأمراض لقطع بارك الله فيكم التصاير والتشاؤم لإغلاق باب التشاؤم والتصاير ربما تمشي أنت عند رجل وتقول أنت سبب كذا وكذا أنت سبب العدوى أنت سبب المرض فمن الذي أعدى الأول؟ جاء الأعرابي وقال النبي عليه الصلاة والسلام بعير أجرب 100 بعير قال صلى الله عليه وسلم فمن اجرب الزواج شوف النبي عليه الصلاه والسلام كان يناقشهم ويحاورهم بطرق النصوص طرق العقل سبل الاقناع اساليب الاقناع كانت عند النبي عليه الصلاه والسلام كيف لا وهو افضل انبياء المرسلين نعم يقول هنا بارك الله فيكم عن ابن الديلمي طب نرجع ثاني قال كنا ثلاثة نخدم معاذ بن جبل فلما حضر قلنا له يرحمك الله انما صحبناك وانقطعنا اليك واستمعناه تلميذنا لم يمس حديثنا بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العم وما ساعة الكذب هذه هذه ساعة يعني إخراج صدق الصدق معناه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات وهو يوقن بكذب إن الله حق الوعد وإن الساعة قائمة الحساب والنشور والبعث وإن الله يبعث من في القبور قال ابن سيرين فأنا نسيت إما قال دخل الجنة وإما قال نجا من النار قال حدثنا هشام ابن هشام بن عمار قال حدثنا صدقة ابن خالد قال حدثنا ابن جابر عن عمير بن نافع عن جناد بن ابي عمير عن عبادة بن الصامت عن النبي عليه الصلاة والسلام قال من شهد ان لا اله الا الله وحده ولا شريك له لا شريك طيب وان محمدا عبده ورسوله وان عيسى عبد الله كلمته القائل مريم وروح منه وان الجنه حق وان النار حق وان النار حق ادخل الله من اي ابواب الجنه شاء يقول حدثنا ابن الزبير قال حدثنا ابي عن الاعمش عن ابي الضحى عن مسروق عن خباب قد كان لي على العاصي بن وائل السامي حقا فاتيت واتقضى ثم ذكر الحديث وكان خباب حدثا قال حدثنا محمد بن عاص طيب يقول حدثنا محمد بن عوف قال عن عمرو بن هشام الجامي قال أصبت في كتابي عتاب بن بشير عن إسحاق بن رشد عن الزهري عن سعيد بن المسيب وابي سلمة عن ابي هريره عن النبي عليه الصلاه والسلام قال كل ابن ادم تاكل الارض الا عجب الدنس وعجب الدنس عظيم صغير في آخر فقرات الظهر الأسفل يسمى العصعوص منه ينبت ويرسل الله ماء ماء الحياة فينبتون فيه نباتا وخضرا حتى إذا أخرجت الأجساد أرسل الله الأرواح وكان كل روح أسرع إلى صاحبها الطرف البصر ثم ينفخ في الصور فإذا هم قيام ينظرون باب في ذكر مفارق الجماعة حدثنا وهب بن وقيع إذن كل هذا إخوة ما مضى معنا في إثبات على القبر معنى ونعيمه الأمر الثاني في إثبات البعث والنشور الأمر الثالث في الباب هذا 75% باب في ذكر مفارق الجماعة يعني وما له وما عليه من الوعيد وما جاء فيه من التهديد وذكر حكم هذا الشيء وأنه خلاف عقيدة ومنهج أهل السنة والجماعة إنما خالف في هذا الخارج والمعتزلة ففارق أهل السنة والجماعة المعتزلة والخوارج في هذا الأصل طبعا قال حدثنا وهب بن بطية قال حدثنا خالد بن عبد الله عن مطرف عن أبي جهل عن خالد بن عبدان عن أبي الدرد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فارق الجماعة قيد شبر أو قيد شبر فقد خلع رقة الإسلام من أوله المراد إذا ولي عليك أمير فاسمع له وأطعه في المعروف ولا تنزع يدا من المعروف وهذه القاعدة المعروفة عند أهل السنة والجماعة في معاملة الولاة والأمراء والحكام والسمع لهم في المعروف والطاعة فإذا أمره بمعصية فلا يسمع له فيها هذا هو المراد ومفارقة الجماعة المراد الصيام والخروج عليه فيما صيانه في طاعة الله في المعروف والخروج عليه إما باللسان وإما بالسنان. والعلماء يقولون ما من طائفة خرجت على حاكم الحكام أو أمير الأمراء فنالت خيرا، وهذا معلوم بالاستقراء منذ كان مثل هذا الشيء في التاريخ الإسلامي. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص وأبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاد، والنفس للنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله عن النبي عليه الصلاة والسلام مثله. قال حدثنا أبو يحيى محمد بن عبد الوهاب قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا أبو وكيع عن القاسم بن الوليد أبي عبد الرحمن عن الشعبي عن النعمان بن بشير أن النبي عليه الصلاة والسلام خطب فقال: الجماعة رحمة والفرقة عدالة. ما شاء الله. والشيخ الألباني يقول إسناده حسن بهذا النص: الجماعة رحمة والفرقة عدالة. ويدلكم هذا على ضعف الحديث الآخر، اختلاف أمتي رحمة، اختلاف أمتي رحمة لا يصح. ما يقول والعلماء حكموا عليه بأن حديث الموضوع. والمراد طبعا اختلاف أمتي رحمة لو صح معناه فالمراد في اختلاف التنوع والصيغ، صيغ الاستفتاح للصلاة كثيرة. أنت تستطيع أن تحفظ الصيغة الطويلة، غيرك لا يستطيع. أنا لا أستطيع إلا بالصيغة القصيرة. التشهدات هي صيغ كثيرة. الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بأخذ الصلاة لها صيغ كثيرة. الأذان والإقامة أيضا فيهما صيغ. معني الخط. فمثل هذه التنوعات فيها شيء من التيسير على المسلمين. عندك مثلا التكبير في العبادة وارد عن الصحابة آثار كثيرة وصيغ كثيرة. إذا أتيت أنت بالصيغة وجاء أخذ بالصيغة الأخرى يسعكما هذا الشيء. هذا اختلاف ايه؟ التنوع، اختلاف التنوع والصيغ، كما اختلف اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام في فهم النص لما قال له: من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يصلين العصر الا في بني قريظة. وصلى اناس في الطريق عندما حل الوقت، وانتظر اناس بعد دخول الوقت وخروجه فلم يصبوا إلا في بني قريظة، ولم يعب النبي عليه الصلاة والسلام على إحدى الطائفتين. فقول القائل اختلاف أمتي رحمة ليس في كل اختلاف، لأن الاختلاف على أنواع. هناك اختلاف قضاء معنى، هناك اختلاف أفهام، هناك اختلاف تنوع. فكما قال القائل اتفاقهم حجة قاطعة واختلافهم رحمة واسعة. فيما في التنوع والأفهام في التنوع والإيه، أما اختلاف تضل فلا. عرفتم هذه؟ قال: الجماعة رحمة، الاتفاق رحمة فعلا، والاجتماع على واحد واحد رحمة، والفرقة على. فنعمل جاهدين فيما أوتينا من طاقات على تقريب وجهات النظر بين المسلمين وسد الفراغات ولحم الصبع في الجبار المتشقق المتهاوي الذي نخشى مسقطه. فإذا أردنا الاجتماع لا يكون الاجتماع إلا على سنة، فالسنة تجمع الناس وليس بأمر التكتيب التحزيب للناس والخلق. فما تعلم هذه التكتلات في الإسلام ولا تعرف هذه التحزبات في الإسلام، إنما إذا أردنا أن نجتمع بالحق فنجتمع كما اجتمع من قبل من سلفنا الصالح، جمعتهم السنة، جمعتهم السنة. ولذا نحن نقول شعارنا أهل السنة والجماعة، السنة والاجتماع عليها، السنة والاجتماع عليها. قال الجماعة رحمة والفرقة عذاب. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر، قال حدثنا إبراهيم بن المهاجر بن مسمار، قال حدثنا أبي كذا بالوجهين عن عامر بن سعد عن أبي قال وقف عمر بن جابر فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فيها وقال من أراد بحة الجنة أو بحبوحة الجنة ببعض الألفاظ فعليه بالجماعة. قال حدثنا إسماعيل بن سالم، قال حدثنا نضر بن إسماعيل أبو المغيرة، قال حدثنا محمد بن صوفة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن عمر عن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فمن أراد بحبحة الجنة فلينزل الجماعة. وإلى جانب أحاديث كثيرة في هذا الباب. نقتصر على هذا القدر، نحن وإياكم في هذا اليوم إن شاء الله على أمل لقاء بكم مع هذا الكتاب إن شاء الله في هذا الذي يوم الأربعاء صباحا كما هو على المعتاد. الدروس من اليوم بعد الظهر وبعد المغرب أنا معتمد منها لبعض الأشياء، وغدا صباحا إن شاء الله في مسجد التوحيد مع كتاب التفسير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.